إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اليوم بإذن الله مع باب جديد، وهذا الباب يضطر أن نقف حتى يفهم الطالب، لابد فيه من كتابة ومن توضيح بعض العبارات والألفاظ. نسأل الله أن يعيننا على إتمامه ويتم لنا بالصالحات. قبل أن نشرع في كتاب الزكاة فقط نعيد شرح قضية التربيع في حمل الجنازة حتى الإخوة يتصوروها على حقيقتها. ذكرنا في ختام الدرس الماضي أن السنة في حمل الجنازة التربيع، وقلنا ما معنى التربيع في الجملة؟ أن تحمل من القوائم الأربعة، أن تحمل من القوائم الأربعة، يعني الإنسان الواحد الشخص الواحد يحملها من القوائم الأربع على التناوب، يكون هناك مجموعة أشخاص يتناوبون على حملها من القوائم الأربع. وصورة الحمل أيها الأحبة تكون بالبدء من القائم الأيسر المقدم، لو قلنا هذه الأربعة فروع، هذه الأربعة أذرع للنعش، جميل، هذه أربعة أذرع، هنا الرأس وهنا الأقدام وهذا الميت، جيد. من أين يبدأ بالحمل؟ السنة عندنا في المذهب من أين يبدأ؟ يبدأ من الذراع الأيسر، فيكون على كتفه الأيمن، فالتيامن باعتبار كتف الحامل، فيبدأ إذن من الذراع الأيسر للذراع الأيسر طبعا المقدمة الذي بقلب الرأس، جيد، يبدأ من الذراع الأيسر للنعش الذي بقلب الرأس ويضعه على كتفه الأيمن، ثم بعد ذلك يعود إلى الذراع الأيسر الذي عند الأقدام، ثم بعد ذلك يذهب إلى الذراع الأيمن الذي عند الرأس، ثم يعود إلى الذراع الأيمن الذي عند الأقدام بهذه الصورة. إذن فالبداية تكون من الذراع الأيسر الذي عند الرأس، ثم يذهب إلى الأيسر الذي عند الأقدام، ثم بعد ذلك يعود إلى الأيمن الذي عند الرأس، ثم يختم بالأيمن الذي عنده الأقدام. هذه السنة في مذهب الحنابلة، وبشكل عام يعني في الجملة نقول الأصل عندهم التربيع، جيد. وهذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رضي الله تعالى عنه بين أن السنة في حمل الجنازة هو التربيع. نبدأ اليوم بإذن الله في باب جديد وهو باب الزكاة. والزكاة كما تعلمون أيها الأحبة هي الفرض الثالث أو الركن الثالث من أركان الإسلام. ما هي أركان الإسلام؟ عندنا الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، وهذه أبواب العبادات في الجملة التي ندرسها في الفقه وما يتفرع عنها. طبعا زكاة المال أين فرضت؟ هل فرضت في مكة؟ هل فرضت في المدينة؟ هذا خلاف فقهي أو خلاف بين كذلك رواة السيرة، خلاف بين رواة السيرة، هل فرضت في مكة أو فرضت في المدينة أو فرضت في مكة ولكنها ضربت في المدينة، خلاف بينهم. الآن ندخل فيما يهمنا أيها الأحبة، ما هي الزكاة؟ ما هي الزكاة؟ نقول ابتداء الزكاة في اللغة من النمو والتنمية، جميل، تدل على معنى النمو، هذا من حيث اللغة، الزكاة في اللغة من النماء. وأما الزكاة في اصطلاح الفقهاء يعني عند فقهاء الشريعة نقول هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. نقول إذن الزكاة عند علماء الشريعة هي مال أو حق واجب، حق واجب في ماذا؟ في مال. إذن هي متعلقة بماذا؟ بالأموال، حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. طائفة مخصوصة هي التي تخرج، الذي كما سيأتي معنا شروط هذه الطائفة التي يجب عليها إخراج الزكاة، وكذلك طائفة مخصوصة هي التي تستقبل، لأن ليس كل الناس يستحقون الزكاة، فهناك شروط للطائفة التي تخرج الزكاة وشروط للطائفة التي ستستقبل الزكاة. إذن الزكاة حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص كما سيأتي معنا أن لها أوقات محددة في الجملة. إذن هذا هو تعريف الزكاة، حق واجب أوجبه الله عز وجل. إذن الزكاة ليست سنة، الزكاة بالمفهوم الاصطلاحي، الزكاة بالمعنى العام ممكن نقول تشمل الصدقات، لكن بالمفهوم الاصطلاحي الفقهي لا، هي واجب، فرض من فروض الإسلام، حق واجب في ماذا؟ في مال مخصوص. ما هي الأموال المخصوصة؟ هي التي سنبدأ بها بإذن الله درس اليوم، الأموال التي تجب فيها الزكاة. طيب هذا المال المخصوص يكون من طائفة مخصوصة لطائفة مخصوصة، يعني طائفة مخصوصة هي التي ستخرجه لصالح طائفة مخصوصة أخرى. هنا سنتعلم إذن من يجب عليه الزكاة، وهي الطائفة التي تجب عليها الزكاة، وسنتعلم من هي الطائفة التي تستحق الزكاة. جميل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث معاذ؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذا من طائفة مخصوصة لطائفة مخصوصة. ثم قال في وقت مخصوص، كما سيأتي معنا الحول واشتراطه في أداء الزكاة، وهل هو في جميع الأموال أو في بعض الأموال. إذا هذا تصور عام عن تعريف الزكاة في الاصطلاح الفقهي قبل أن ندخل في تفاصيلها. وأول تفصيل أيها الأحبة سندرسه اليوم هو المال المخصوص. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ اقرأ شيخ سليمان. نعم، بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من الأرض، وثمار. قال: بشرط إسلام وحب. وقف. إذن الآن أول سطر في هذا الكتاب سيتكلم فيه عن الأموال التي تجب فيها الزكاة شرعا. فنقول الأموال التي تجب فيها الزكاة. شيخ خالد يبين كل الكلام. الأموال التي تجب فيها الزكاة. أولا أيها الأحبة، بهيمة الأنعام، هذا المال الأول. أنا أنت أكتب الذي تحتاج إليه، هناك كثير من الأمور مكتوبة ولكن فقط إعادة ترتيب. المال الأول هو بهيمة الأنعام. يقصدون ببهيمة الأنعام أيها الأحبة الإبل والبقر والغنم، هذا الذي يقصدونه ببهيمة الأنعام، إبل أو بقر أو غنم. ويدخل عندنا في مذهب الحنابلة البقر سواء كان أهليا أو وحشيا من البراري، ويدخل عندنا الغنم سواء كان غنم أهلي من أهل أو يكون غنم في البراري، بعض أنواع الغنم تكون في البراري أو ما شابه ذلك، ربما نحن لا نتعامل معها في بلدنا كثيرا، لكن المعتمد عند الحنابلة أن البقر والغنم سواء كان أهليا أو وحشيا فإنه يدخل. هناك خلاف في الوحشي، نعم هناك خلاف في الوحشي من قدام المقدسي ومجموعة من الحنابلة، لا قالوا الزكاة تختص بالأهلي، ولكن الصحيح والمعتمد أن الزكاة في البقر الوحشي والأهلي والغنم الوحشي والأهلي. لكن لا يهمني الآن هذا التفصيل، ويهمني أن تعرف في الجملة أن الزكاة عندما نقول تتعلق ببهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذا هو النوع الأول. طيب النوع الثاني أيها الأحبة، قال بالنقدين. النقدان يقصدون به الذهب والفضة فقط، يقصدون به الذهب والفضة، سواء كان هذا الذهب والفضة مضروب على شكل أموال نقدية، سواء كان سبائك ذهب، بأي صورة وجد هذا الذهب أو وجد هذه الفضة فإنه من الأموال الزكوية. وسيأتي معنا بعض الاستثناءات في الذهب والفضة التي تكون على سبيل الحلي، هل فيها زكاة؟ زكاة الحلي المسألة المشهورة، هذا دعوه. لكن بشكل عام عندما نقول النقدان مما تجب فيه الزكاة أي الذهب والفضة على أي وجه كان، سواء كان مضروب على شكل أموال نقدية، وهذا كان هو عرف الأقدمين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم والعصور الإسلامية إلى عهد قريب، ترى ليس عهد بعيد، كانت الأموال النقدية التي تتداولها الناس هي الذهب والفضة. ولذلك دائما هذه فائدة، عندما تقرأ في كتب الفقهاء الدينار لا تحمله على الدينار المعاصر، لا، في كتب الفقهاء إذا قالوا الدينار يقصدون الدينار الذهبي، وإذا قالوا درهم مقصود به الدرهم الفضي، فدائما إذا قرأت في كتب الفقهاء كلمة دينار يقصدون به الدينار الذهبي، وإذا أطلقوا كلمة درهم يقصدون به الدرهم الفضي. أما الأموال المعاصرة الدنانير والريالات والدولارات هذه أموال أحدثت بشكل معاصر على النظام الاقتصادي الجديد. إذن النقدان الذهب والفضة. بعد ذلك أيها الأحبة يأتي عندنا عروض التجارة، وسيأتي معنا أن عروض التجارة، ما هي عروض التجارة؟ هي السلع بشكل عام، هي السلع التي تعرضها للتجارة، المواد التي تعرضها للتجارة فيها بيع وشراء، هذه تسمى ماذا؟ سلع، وتسمى عروض تجارة لأنك تعرضها لماذا؟ للبيع والشراء. ها، ونحن نتكلم عن بيع وشراء وليس عن إجارة، نتكلم المواد المعروضة أو السلع المعروضة للبيع والشراء. السلع المعروضة للبيع والشراء هي المرادة بعروض التجارة، ويدخل فيها أيها الأحبة النقود المعاصرة. فالنقود المعاصرة تعامل معاملة عروض التجارة ولا تعامل معاملة الذهب والفضة عند الفقهاء، هي تعامل كسلع. لذلك عندما نقومها في التجارة بماذا نقومها؟ عندما نقول الله هذه النقود التي معي في جيبي فيها زكاة وليس فيها زكاة، أقومها بماذا؟ بالذهب والفضة. أقومها بالذهب والفضة. أنت كيف تقول والله المال الذي عندي وجبت فيه الزكاة؟ إما كما سيأتي معنا إما بلغ 85 غرام ذهب أو بلغ 595 غرام فضة. إذن أنت في النهاية لم تعاملها كمال زكوي خاص، أنت عاملت النقود كما تعامل عروض التجارة. أنت الآن عندك سيارات، متى تحكم أن هذه السيارات، أنت بائع سيارات تاجر سيارات، متى تحكم أن هذه السيارات التي هي للبيع وجبت فيها الزكاة؟ إذا كانت قيمتها أصبحت تساوي 85 غرام ذهب أو 595 غرام من الفضة. فإذا عروض التجارة نحن نقومها باعتبار الذهب أو الفضة، وكذلك النقود المعاصرة نقومها باعتبار الذهب أو الفضة. فهذا يدل على أن التعامل مع النقود المعاصرة ليس على أنها مال زكوي بحد ذاته، وإنما تعامل على أنها عروض تجارة. فعندما نأتي لحساب زكاتها نقيسها باعتبار الذهب والفضة مثل أي عرض تجاري عندك. أنت الآن عندك بضاعة في محل، هذه البضاعة كيف تعرف عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ تأتي تقومها بالذهب والفضة، تقول قيمة هذه التجارة كذا كذا بالذهب، والله بلغت 85 غرام ذهب هذه البضاعة وجبت فيها الزكاة، ما بلغت 85 غرام ما وجبت فيها الزكاة. لذلك هذا التنبيه الذي أردت أن تستفيده ابتداء، أن النقود المعاصرة تعامل معاملة عروض التجارة ولا نعاملها معاملة الذهب والفضة. هذا هو كلام الفقهاء. الآن هناك اجتهادات معاصرة جديدة تريد تجعل النقود في مقارنة الذهب والفضة، هذا شيء معاصر جديد. أما الفقه القديم ليس مبنيا على هذا، وإنما مبني على أن النقود عروض تجارة. طيب نأتي إلى المال الرابع. المال الرابع ما خرج من الأرض. جميل. الآن ما خرج من الأرض أيها الأحبة يقصد به الفقهاء الأموال التالية، انتبهوا، يقصد به الحبوب، جيد، ويقصدون به الثمار بالشروط التي ستأتي. طبعا نحن الآن تعداد فقط، لم ندخل في شروط بهيمة الأنعام، ولم ندخل في شروط النقد، لسه ما دخلنا في شيء، احنا فقط الآن نعد ما هي الأموال الزكوية فقط. إذن ما خرج من الأرض، الحبوب، الثمار، المعادن، الركاز، والعسل، هذه كلها الخمسة أيها الأحبة تدخل في عبارة ما خرج من الأرض. فالمعادن نبدأ بالحبوب، الحبوب التي تنبت من الأرض على جميع أنواع القمح والشعير والرز والحمص وما شابه ذلك، الثمار بضوابطها كما سيأتي معنا مثل التمر ومثل الكر، العنب، الزبيب، يعني يخرج زبيب، المعادن التي تستخرج من الأرض على أنواعها. طبعا هنا كلمة معدن ليس بالمصطلح فقط المعاصر، المعادن التي وضعوها في الجداول الكيميائية ما يشمل كذلك الأحجار الكريمة، فالمعادن هنا مفهومها أهم عند أشمل من عند الفقهاء منها عند الكيميائيين. المهم المعادن مثل الحديد النحاس والذهب والفضة عندما تستخرج كذلك تعتبر من المعادن. الركاز، وهذا كله سيأتي تفصيله أنا الآن فقط للتعداد، الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، إنسان حفر في الأرض عاد وجد أموال من أيام عاد وثمود، هذا يسمى ركاز، ما وجد من دفن الجاهلية سيأتي معنا زكاته كذلك. والعسل، طبعا العسل تقول لي خرج من الأرض ولم يخرج من الأرض، لكن نلحقه إلحاقا بهذه القسمة، نلحقه الحاق. قالوا لماذا؟ قال لأن النحل يذهب يأخذ الرحيق من الورود التي تخرج من الأرض ويصنع لنا من هذا الرحيق العسل. لذلك نقول العسل كذلك فيه زكاة ونلحقه إلحاق مما خرج من الأرض. لو قلت للعسل أريد أضع مال خامس في مشكلة، ما عندنا مشكلة، هي بالنهاية تقسيم. لو قلت للعسل مال مستقل ما عندنا مشكلة، ولكن أنا حتى أختصر عليك المسافة نقول هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة عند الفقهاء: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، النقدان الذهب والفضة، عروض التجارة وما خرج من الأرض، ونقصد بما خرج من الأرض كما قلنا الحبوب، الثمار بشروطها التي ستأتي، ليس كل الثمار طبعا، كذلك المعادن والركاز والعسل. إذن ضبطنا هذا ابتداء، هذا أصل تنطلق منه في كتاب الزكاة حتى تفهم الزكاة، تعرف ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. طيب الآن ننتقل، إذن عرفنا ما هو المال المخصوص، قلنا الزكاة حق واجب في مال مخصوص، عرفنا ما هو المال المخصوص. الآن سنعرف من هي الطائفة المخصوصة، شروط الطائفة المخصوصة التي تجب عليها الزكاة. هل تجب الزكاة أيها الأحبة على كل إنسان؟ الآن لابد نعرف الشروط. اقرأ شخص لنا. قال رحمه الله تعالى: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقرار وسلامة من دين ينقص النصاب ومملك حول لله معشر وإنتاج سائمة وليس تجارة. قال: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرار من قطع. قال: وإن أبدله بجنسه فلا. قال: وإذا قبض الدين زكاه. خلاص نقطة، جزاك الله خير. أو بدنا نقول الطائفة التي تجب عليها الزكاة، نقول بسم الله شروط وجوب الزكاة أفضل، يكون يعني في النهاية أمر اصطلاحي لكن نقول هذا التعبير أكثر شيوعا. الشروط لوجوب الزكاة، هناك أيها الأحبة شروط حتى تجب الزكاة على الإنسان. الشرط الأول من هذه الشروط قالوا الإسلام، فإذا كان كافرا فلا زكاة عليه، إذا أسلم نقول عفى الله عما سلف، الآن نبدأ معك بداية جديدة. وكذلك المرتد، المرتد في فترة ردته، في فترة ردته إذا وجبت عليه الزكاة فإنها لا تعتبر، أو لا تجب عليه الزكاة ابتداء، لا تجب عليه الزكاة في فترة ردته. الآن إذا كان هو مسلم وجبت عليه الزكاة ما أخرجها ثم ارتد ثم عاد فأسلم، يجب عليه أن يخرج الزكاة التي كانت فترة إسلامه قبل ردته. أما ما وجب من الزكاة في أثناء ردته فهذا لا يجب عليه، أو نقول ابتداء لا تجب عليه الزكاة في أثناء ردته. فابتداء إذن الشرط الأول الإسلام، فخرج بالإسلام الكافر والمرتد، والمرتد قيدنا لا تجب عليه الزكاة في فترة الردة، أما ما كان واجبا عليه قبل الردة ولم يخرج فهذا يؤخذ منه. طيب إذن الإسلام هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أيها الأحبة قالوا الحرية، فإذا كان الإنسان عبدا أو كانت المرأة أمة فلا يجب عليها الزكاة، لأن في النهاية هي قاعدة عند الفقهاء، العبد لا يملك شيئا، العبد ماله لمن؟ لسيده، لسيده، والأمة كذلك مالها لسيدها، العبد لا يوجد عنده مال أصلا حتى نوجب عليه الزكاة، فماله لسيده وسيده هو الذي سيزكي المال، هو الذي سيزكي المال. جميل، إذن الإسلام الحرية. الشرط الثالث أيها الأحبة من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، ملك النصاب. الآن أيها الأحبة شرط ملك النصاب ما معنى الأموال الزكوية التي ذكرناها قبل قليل بأنواعها الأربعة وبتفاصيلها، يجب فيها الزكاة إذا بلغت لنصاب محدد. يعني هل مباشرة تجب فيها الزكاة أي مال من الأموال التي مرت معنا قبل قليل يجب فيها الزكاة بمجرد امتلاكها، أم يشترط أن تبلغ حد محدد كما سيأتي معنا؟ طبعا كل مال له حده الخاص به، المهم أنه يجب أن يبلغ حدا ومقدارا معينا، إذا بلغه المال الآن نقول يجب عليك الزكاة فيه مع توفر الشروط الأخرى من الحول وما شابه ذلك. الأموال الزكوية نحتاج فيها إلى نصاب. ما معنى النصاب؟ أن تبلغ قدرا محددا معلوم شرعا، سيأتي معنا في كل مال ما هو القدر المحدد شرعا. فمثلا الغنم، هل إنسان عنده أي غنمة غنمتان ثلاث عليه زكاة؟ لا، ينبغي أن تبلغ 40 كما سيأتي معنا. كذلك مثلا الذهب، الذهب أيها الأحبة ينبغي أن يبلغ 20 مثقال من الذهب، يعني 85 غرام حتى يجب فيه الزكاة، ما دون ذلك لا زكاة فيه. وكذلك الأموال الزكوية الأخرى لها أنصبة، يعني مقدار محدد يجب أن يبلغ المال حتى نقول الآن وجبت فيه الزكاة. هذا أيها الأحبة في الجملة. هناك الركاز يستثنى من هذا الشرط، ذكرنا قبل قليل الركاز ما وجد من دفن الجاهلية لا يحتاج إلى هذا الشرط، نستثني الركاز. فالركاز يجب عليك أن تزكيه مطلقا، لا يوجد له نصاب. الركاز لا يوجد له نصاب، بل حتى الركاز في الحقيقة نستثنيه من الإسلام، كذلك يستثنى من الإسلام، لأن الذمي لو وجد زكاة، لو وجد ركازا فيجب عليه أن يخرج منه. لذلك الركاز يستثنى من شرط الإسلام، ويستثنى كذلك من شرط ماذا؟ ملك النصاب. طيب الحرية هل يستثنى منها الركاز كذلك؟ نعم، الحرية في الحقيقة فيها تفصيل فيما يتعلق بالركاز. فالقن يعني العبد الكامل هذا أيها الأحبة لا يخرج الركاز. لماذا؟ لأن المال الذي وجده لسيده، فسيده هو الذي سيخرج من الركاز، يعني هو سيخرج في النهاية، ولكن من الذي سيخرج؟ السيد. أما المكاتب، المكاتب عبد، لكن المكاتب قالوا يخرج من الركاز. أنا لا أريد أدخلك في هذه التفاصيل الآن، لا تهمني كثيرا، لأنه لا يوجد الآن أصلا شيء نتصور في هذا الموضوع. جيد، نأتي إلى الإسلام. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني هو الحرية. الشرط الثالث ملك النصاب، وعرفنا ما معنى ملك النصاب واستثنينا الركاز. طيب الشرط الرابع ما هو أيها الأحبة؟ قال تمام أو استقراره. الآن في منتهى الإيرادات يعبر بتمام الملك. الملك التام هو ما يعبر به في الأخصر الاستقرار. هذا هو الشرط الرابع حتى تجب عليك الزكاة. ما معنى الملك التام أو ما عبر فيه بالأخصر بالاستقرار؟ يقصدون بهذا أن لا يكون أيها الأحبة المال الذي لديك عرضة للزوال. أن لا يكون المال الذي لديك عرضة للزوال، هذا بالمتصور العام ابتداء. أن لا يكون المال عرضة للزوال، إذن هناك أموال أنا أملكها وهي مستقرة، وهناك أموال أنا أملكها لكنها ليست مستقرة، لأن هذا شرط غير شرط ملك النصاب. يعني أنت تملك نصاب صحيح، ولكن الآن حتى ملك النصاب هناك شرط رابع يجب أن يكون مستقر، يجب أن يكون مستقر. إذا نفهم من ناحية فقهية أن الإنسان قد يكون مالك للنصاب، مسلم حر مالك للنصاب، ولا تجب عليه الزكاة لعدم استقرار المال لأنه عرضة للزوال. طيب نأخذ صور على عدم استقرار المال حتى نفهم. يقولون ابتداء المثال الأول المضارب. المضارب، أنا إنسان صاحب مال كثيرة، أتيت لإنسان قلت له اذهب ضارب في هذا المال، يعني هو عليه العمل وأنا مني المال، هو عليه العمل وأنا منه المال، قلت له هذه 10,000 دينار اذهب فاعمل بها واربح، والربح بيني وبينك على النصف، أنا من نصف الربح وأنت لك نصف الربح. الآن هذا المال أيها الأحبة يربح، لكن هم لم يقتسموا الربح ما زال، يعني صاحب المال مثلا مسافر في أوروبا لا يأتي هذا العام. المهم هذا المضارب ينتج ويربح وما شابه ذلك، لكن الربح ما زال مختلطا برأس المال، يعني ما زال كل طرف لم يأخذ نصيبه من الربح، المال مختلط والربح يأتي ويأتي. الآن أيها الأحبة مثلا قدرنا الآن ظهر ربح كثير، والمضارب سألناه كم الربح سيحصل، يعني كم نسبة الربح التي ستتحصل لك تقريبا من هذا المال تتوقع؟ قال بالراحة سأحصل 10,000 دينار ربح، بالراحة قال سأحصل على 10,000 دينار ربح. إذن 10,000 دينار هي نصاب، إذن هو له ربح 10,000 دينار من نسبة الربح الكلية التي نتجت من هذه الشركة. طيب هل إذا مر حول على هذا المال نقول تجب عليك الزكاة على هذا المضارب؟ الآن ننسى رب المال، رب المال تجب عليه لا أريد، لكن نتكلم عن المضارب. نقول أيها الأحبة صحيح المضارب له من هذا الربح الموجود في الشركة 10,000 دينار، ولكن قبل أن يأخذه ويحوزه إلى جيبه نقول ملكه لهذه 10,000 غير مستقر. لماذا؟ غير الخسران. ماشي أحسنت أحسنت، هي فكرة الخسران. ما معنى هذا؟ الآن نقول نعم هناك 10,000، وقبل أن يحوزها في جيبه لو أن رأس المال خسر أيها الأحبة، لو أن رأس المال خسر، حدثت خسارة فجأة فادحة، نزلت الأسهم ما شابه ذلك، حدثت خسارة فادحة فخسرت الشركة مبلغ 20,000-30,000، يعني مبلغ ضخم. الآن عندما نأتي، الآن جاء الرجل الغائب صاحب المال من أوروبا وجاء ليتفاهم مع هذا المضارب، الآن قالوا خلص نريد أن نفض الشركة وكل واحد يأخذ الربح إذا كان هناك ربح. عندما جاءوا لفض الشركة وجدوا أن رأس المال خسر فيه خسارة بمقدار 9,000 دينار، وجدوا أن رأس المال فيه خسارة، هناك حدثت خسارة، صحيح كان في ربح لكن حدث عارض ونزلت أسهم ما شابه ذلك، حدثت خسارة. الآن في شركة المضاربة عندما تحدث خسارة، عندما تحدث خسارة أولا نسد هذه الخسارة من الأرباح، يعني قبل أن نوزع الربح على صاحب المال وعلى المضارب نأتي نقول كم خسر رأس المال، نقول خسر 7,000، نأتي ب7,000 من الربح نأتي بها مع رأس المال. ثم الذي يبقى بعد جبران رأس المال هو الربح الحقيقي الذي سيوزع عليهما. إذن هذا المضارب كان يظن أن ما هو 10,000 دينار في يعني في هذا الربح، ولكن نقول قبل أن تقسم هذا الربح ليس مستقرا لك، لأنه في أي لحظة ستخسر الشركة سنأخذ من هذا الربح لنجبر رأس المال لصاحبه. فأنت في الحقيقة نعم في الظاهر تملك 10,000، ولكن لما أتينا وحسبنا وجدنا أنه فعلا أنت لا تملك 10,000، لأننا احتجنا أن نأخذ من هذا المال من هذا الربح كمية كبيرة لسد الخسارة التي حدثت في رأس المال. فأنت في النهاية قد يكون ملكك بعد أن فضينا الشركة وكل واحد أخذ ربحه، قد يكون ملكه في النهاية 700 دينار 800 دينار، هذا ربح الحقيقي. فإذا نقول إذا كان هناك إنسان يضارب في مال، يعني هذا أنا مثال حتى أطبق لك ما معنى الاستقرار حتى تفهم، إنسان ضارب في المال، المال يربح صحيح، هناك ربح ينتج، ولكن قد يكون أيضا هناك خسارات، قد يكون هناك خسارات. فنقول حتى ما الآن الربح الذي يملكه في الظاهر المضارب ليس مستقرا له، ليس الآن، لا قضية أخرى. الآن إذا تم فض الشركة وكل شخص أخذ ربحه، وأصلا شيخ لا يتم فض الشركة حتى يتم الحساب رأس المال، هل هو سليم؟ نعم سليم، خلاص انتهى الأمر، الآن كل واحد يأخذ ربح في جيبه. أما بمجرد فض الشركة نحن ننظر في رأس المال، رأس المال ليس سليما، فيه خسارة بمقدار 7,000 8,000، نأخذ من الربح 7,000 8,000 نسد الخسارة في رأس المال، ثم المال المتبقي هو الربح الحقيقي، كل شخص منهم يأخذ إلى جيبه. نقول أنت أيها المضارب كم في جيبك؟ قال 1,000 دينار. نقول عاد 1,000 دينار انتظر فيها حول جديد، هي المال الحقيقي الذي تملكه وليس الربح الظاهر الذي كان سابقا. إذن هذا مثال على عدم استقرار، يعني إنسان له حصة في شركة، حصة رابحة، ولكن ملكه لهذه الحصة من الربح ليس مستقرا. لماذا؟ لأنه يمكن في أي لحظة قبل فض الشركة أن تحدث خسارة، نزول في الأسهم، فنضطر أن نأخذ من ربحه حتى نسد العجز الذي حدث في رأس المال، فثبت لدينا أن ملكك يعني متزهزه كما يقولون، أنت في أي لحظة عرضة لأن تخسر. فهمنا هذه قضية المضارب أيها الأحبة، لماذا ملكه قبل فض الشركة ليس مستقرا؟ هو يملك قبل فض الشركة لكن ملك غير مستقر. متى يستقر ملكه؟ بعد فض الشركة وأخذ الربح إلى جيبه، لأن حينئذ نكون خلص أنهينا قضية رأس المال، سددنا العجز الذي فيه وهو أخذ الربح الذي يستحقه بالتمام وذهب به. هنا نقول نعم ملكك على المال الذي في جيبك مستقر. فهذه صورة من الصور. مثلا صورة أخرى من صور عدم الاستقرار، يقولون إنسان عنده أيها الأحبة زروع وثمار، قد تكون هذه الصورة أسهل، إنسان عنده زروع وعنده ثمار، المهم جاء وقت الجذاذ، بدأ صلاح الثمار والزروع اشتدت وجدها ووجد أنها بلغت النصاب الزكوي الذي سيأتي معنا 611 كيلوغرام، بلغت النصاب. الآن نقول هو يملك، هو أنا المزرعة له، الثمار له، جميل. الآن هل ملكه لهذه الزروع ولهذه الثمار مستقر؟ قالوا لا يعتبر ملكا مستقرا حتى يأتي بهذا المحصول من الحبوب أو من الثمار ويضعه في المخازن. قبل أن يوضع في المخازن لا يوجد استقرار. فأنت أتيت إلى المحصول من الحبوب من القمح، جددته، لم تضعه في المخزن، وضعته مثلا في نفس الأرض، ما زلت لم تنقله إلى المخازن، نقولها نعم هذا ملكك، ولكن ملك ليس مستقر، استقراره يكون إذا ذهب إلى المخزن. هنا نقول أصبح ملكك مستقرا. طب هذا إيش يؤثر؟ يؤثر أيها الأحبة لو جاءت جائحة من السماء، ريح، وأذهبت كل هذا القمح وأتلف، نقول ما دام لم ينقل إلى المخازن فتلف لا تجب عليك الزكاة، بخلاف ما لو أخذ هذا القمح ووضعه في داخل المخازن. الآن بمجرد أن وضع هذه المحاصيل في داخل المخازن استقر ملكه عليها، الآن أصبح استقرار للملك، أصبح ملكه مستقرا. فحتى لو تلفت المحاصيل بعد ذلك بعد وضعها في المخازن في ذمته زكاة للفقراء. فهنا إذا قضية الاستقرار مهمة. فهذا إذا مثال آخر على عدم الاستقرار، أن إنسان ملك محاصيل زراعية ولكن ملكه لم يستقر، لأنه متى يستقر الملك فيها؟ عندما تنقل إلى المخازن. وهناك صور أخرى لعدم الاستقرار، لكن أنا فقط أردت أن أنبه على مثال أو مثالين حتى يتضح لك أنه ليس كل من ملك النصاب فقد استقر ملكه عليه. قد تملك النصاب ولكن الملك ليس مستقر، وهذا مع الخبرة في المسائل في الشركات والأموال وفي كتاب الزكاة أيضا في داخل فروعه سيتضح لك أكثر فأكثر. إذن هذا هو الشرط الرابع، تمام الملك. ثم ماذا قال بعد ذلك بعد تمام الملك عدم وجود الدين؟ قال رحمه الله تعالى: وسلامة من دين ينقص النصاب. طيب، سلامة من دين ينقص النصاب، هذا وضعه رحمه الله على أنه شرط مستقل، ولكن في الحقيقة السلامة من الدين الذي ينقص النصاب نستطيع أن ندخله ضمن الشرط الثالث، يدخل ضمن الشرط الثالث. لماذا؟ ما صورة المسألة التي يتكلم عنها ابن بلبان؟ إنسان أيها الأحبة يوجد معه في جيبه 10,000 دينار، جميل، ولكن عليه دين 9,500 أو 9,999. إذن هو في الحقيقة كم يملك؟ دينار. جميل. إذن قد تكون أنت في الظاهر تملك نصاب، معك أنت 10,000 دينار، ولكن عليك ديون والتزامات 9,999. إذن أنت في الحقيقة يقولون تملك دينار، لذلك اشترط حتى نقول أنك تملك النصاب أن لا يكون عليك زكاة أو أن لا يكون عليك دين. والدين أيها الأحبة في المفهوم الشرعي عند الحنابل وعند غيرهم، الدين سواء كان دين لحق الله سبحانه وتعالى أو دين لحق المخلوق. الديون لحق الله كفارات، جميل، قد تكون عليك كفارات، قد يكون عليك نذور أنت ناذرها من القديم ولم تفعلها، هذا يبقى دين في رقبتك. فالكفارات والنذور مثلا زكاة قديمة، زكوات قديمة تبقى في أنت لم تؤديها، هي ديون لحق الله يجب عليك أن تخرجها. فالزكوات القديمة، الديون، الكفارات، كذلك مثلنا بماذا؟ النذور، هذه كلها ديون لحق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان إنسان عليه دين لحق الله فإنه ينقص النصاب. مثلا لو كان عنده بالضبط يقولون 40 شاة، مثلا عندك الحفة 40 شاة بالضبط، أقل ما هي 39 شاة ذهبت، صحيح كما سيأتي معنا. الآن عندك 40 شاة، ولكن نظرنا في حالك عليك كفارات قديمة وعليك نذور قديمة وعليك زكوات قديمة لم تخرجها، ونظرنا فلان يريد منك ذلك، نأتي لحقوق الآدميين، فلان يريد منك 1,000 دينار وفلان يريد منك 1,000 دينار، هذه 40 شاة فعليا لو تقيمها لا يبقى معك منها من الشاة إلا 10 شاة، فإذا لا قيمة لها فعليا، أنت تملك النصاب لكن لا قيمة له. فلذلك عندما نقول ملك النصاب يشترط فيه شرط أن لا يكون هناك عليك زكوات أو عفوا ديون، بالمفهوم ديون لحقوق الله أو لحقوق العباد. حقوق الله مثلنا بها بالكفارات وما شابه ذلك، حقوق العباد الديون التي لصالح العباد، إنسان يريد منك 1,000 دينار 2,000 دينار، يريد 3,000 دينار، هذا دين حق العباد. فلو أنت تملك 10,000 دينار وفلان يريد منك منه 9,000 دينار يريد منك هذا المال، فأنت فعليا كم تملك؟ طبعا وهذا أيها الأحبة عند الحنابلة الآن هي مسائل معاصرة، لكن عند الحنابلة مثلا إنسان اشترى شقة عليه 25,000 يدفعها لصالح البنك، 25,000 يدفعها لصالح البنك، هو الآن مهما بلغ معاه من الأموال عنده في البنك مثلا كل الذي معه 20,000، فعليا عليه زكاة؟ إنسان يملك الآن 20,000 في جيبه وعليه أجرة شقة أو يريد يدفع عفوا قرض أو يدفع دين للبنك ب 25,000 دينار، كم يملك فعليا؟ يملك كم؟ عليه لا يملك 5,000، عليه عجز 5,000، عليه عجز 5,000، فإننا هو في السالب وليس حتى في الموجب، هذا لا زكاة عليه. كذلك طبعا الديون الكثيرة، مثلا تعرف بعض الناس يشتري فيلا 2,000,000 دينار، هذا إذا ما عنده رصيد يغطي هذا لا تجب عليه الزكاة. طبعا هذا بمفهوم الفقهاء، إنسان اشترى عنده قرض، اشترى فيلا، اشترى سيارة فخمة يريد تفهفة بمبلغ ضخم جدا، وانت بتعرف هذه الأسعار خاصة على نظام المرابحة تصبح مرتفعة جدا في الأسعار، الشقة اللي 75 تصبح مثلا 100,000، إذا لما يكون عليه دين 100,000 لصالح البنك وهو في جل عام لا يملك في أرصدته البنكية أكثر من 50,000، هل عليه زكاة؟ مذهبيا وفقهيا لا يوجد عليه زكاة، لكن الآن طبعا وجدت آراء جديدة معاصرة، يعني إنسان من أصحاب معه شبعان كما يقولون معه أموال كثيرة وهو يريد أن يتوسع في المباحات، لا يوجد له حاجة في هذا القرض، يعني لا يوجد حاجة أن يشتري هذه الفيلا الكبيرة ويجلس دائم طول عمره يحتاج البنك له، وهو أبناؤه في الجامعات الراقية وعنده السيارات، يقول لك يا شيخ أنا لا زكاة علي لأن علي فيلا اشتريتها بمبلغ كبير. الآن هل نمنع الزكاة علي؟ هل شخص معه أموال طائلة؟ صحيح هي لا تؤدي الآن المبلغ الكبير الذي عليه من قرض الذي أخذه لصالح هذه الفيلا أو هذه السيارة الفارهة، لكن في الحقيقة هو في نعمة عظيمة، والفقراء ينظرون إلى هذه النعم التي يعيش فيها، يأتون إليه يقول لا آت الزكاة، يقول والله لا زكاة عليها لأن عليه فيلا بمقدار مبلغ كبير. فهذا فقط من باب إعمال الذهن، يحتاج إلى نظر معاصر في طريقة تقييمه، لكن المهم مذهبيا لا زكاة عليه، مذهبيا لا زكاة عليه مهما بلغ مهما شيء. أي شيء عليك في دين فإننا نخصمه من المال الذي في جيبك، كم يبقى من المال نقول هذا هو المال الذي تملكه. دين مجزأ ب20 سنة حتى مذهبيا لا يوجد. نعم، لذلك أنا قلت لك، أنا عرضت أستدرك مذهبيا لو الدين مجزأ على 50 سنة، أنت الآن فعليا كم الدين اللي عليك؟ أنت الآن لو حسبنا البنك قال عليك دين يا فلان الفلاني 300,000 نصف مليون، وسأجزئه لك على السنوات، أليس هذا الذي يحدث في البنك؟ يجزئه لك على السنوات. أنا لا أنظر إلى التجزئة، أنا أنظر كم الدين الذي عليك. فقهيا حنبليا وعند أكثر العلماء يقولون الدين الذي عليك 500,000، هذا الذي ننظر إليه. هل معك الآن 500,000 تقابل هذا الدين؟ ما معي، وربما لسنوات طويلة ما يكون معك فعليا في البنوك هذا المبلغ، فلا زكاة عليك. هذه النظرة الفقهية، ولكن كما قلنا في المسائل المعاصرة نحتاج إلى التروي قبل أن نفتي، لكننا نتعلم المذهب. طيب الآن إذا قضية الدين فهمناها، هو اشترط الدين، قلنا في الحقيقة الدين ليس شرطا مستقلا، السلامة من الدين الذي ينقص النصاب ليس شرطا مستقلا، وإنما نعيده إلى قضية ملك النصاب، لأن من كان عليه دين سواء لحق الله أو لحق المخلوق فإننا نخصمه من المال الذي في يده، ثم بعد ذلك نعرف هل هو يملك النصاب فعلا أو لا يملك. الآن طب هناك قضية مقابلة، إنسان يريد دينا من الآخرين. عن الصورة الآن الدين فيه مسألتان في الزكاة، المسألة الأولى الناس يريدون مني الدين، طيب المسألة المقابلة العكس، أنا أريد من الناس مالا، هل علي أن أزكي هذا المال؟ أنا أقرضت الشيخ 20,000 دينار جميل، وحال الحول علي وهي في ملكي لم يعطيني هذا المال، هل علي أن أخرج زكاة هذا المال؟ هل أعتبر شرعا بعبارة أخرى مالك للنصاب؟ يعني هل هذا الشرط متوفر في حقي؟ نعم مذهبيا وعند كثير من العلماء ليس فقط عند الحنابلة تعتبر مالك للنصاب، لأنه هو مالك، ولكن لو لا يوجد في جيبك الآن يوجد في ذمة الشيخ، فإذا كان لك أموال على الآخرين فأنت تعتبر مالك للنصاب. ولكن متى يجب علي أن أزكي؟ هنا السؤال، لا عندما أقبضها، يعني الشيخ ما أعطاني إياها إلا بعد 20 سنة، ما يجب علي أخرجها حتى أقبضها، ما قبضني إياها انتهى الأمر. فنقول إذن الزكاة واجبة ولكن في ذمتي، فالشيخ مثلا أعطاني هذا المال بعد 10 سنوات أو بعد 10 سنوات، علي أن أزكي زكاة 10 سنوات مضت، أزكيها متى تجب علي؟ عندما أقبض الدين أزكي زكاة 10 سنوات مضت. فمثلا السنة الأولى أنا أعطيت 10,000، السنة الأولى خرجت نسبة من الزكاة، أخرجها ثم أنظر كم بقي من المال بعد إخراج الزكاة، الحول الذي يليه هل بقي النصاب موجود؟ جميل، أخرج نسبة الزكاة الثانية، وهكذا عما مضى من السنوات. فإذا أنت تعتبر مالك للنصاب، ولكن لا يجب عليك أن تخرجها في كل حول، وإنما تخرجها عندما تقبض المال عما مضى من السنوات. وعند الحنابلة لا نفرق بين دين ميت كما يسمون ودين غير ميت، يعني دين يرجى ولا يرجى، مطلقا إذا قبضت الدين عليك أن تؤديه عن السنوات التي مضت. إذا ملك النصاب يتعلق به قضيتان في الدين، قضية من له دين على الناس، وقضية من يريد الناس منه دين. فهمنا هذه كيف إشكالية، وهذه كيف إشكالية عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. طبعا مثلا ليس فقط صورة الدين، قد يكون لك الآخرين فقط من باب التنبيه، قد يكون لك مال ضائع، مال ضاع منك سنوات، هذا مثل صورة الدين. نقول مال ضاع لك سنوات طويلة، عندما يعود هذا المال عليك أن تزكيه عن جميع السنوات التي مضت. فالقضية لا تتعلق فقط أنك تريد دين من الآخرين، قد يكون مال ضائع، قد يكون دفنت مال في الأرض ونسيت أين هو، طيب قد يكون مال مغصوب، إنسان غصب منك مالا، جلس سنوات ما عرفت أخذه من المحكمة، الآن هذا المال شرعا لك، فنقول أنت مالك للنصاب، لكن متى تزكيه؟ عندما تقبض حقك تزكي هذا المال عن السنوات التي مضت. لكن في قضية الغصب الشرع الإسلامي نظر لحقك، فماذا فعل؟ قال بعد أن تخرج الزكاة، الآن غصب منك مال ضخم، مبلغ كبير مدة 10 سنوات، بعد 10 سنوات المحكمة قضت أن هذا المال لك، جميل؟ أنت تخرج زكاة 10 سنوات، لكن هذا الإنسان الغاصب ظلمك، لماذا؟ لأن المال أوقف عليك، أنت كنت تستطيع تستثمر هذا المال مدة 10 سنوات وتربح به، فهل نقول إذا قبضت عن 10 سنوات تزكي عن 10 سنوات وانتهى الأمر هكذا؟ أنتم عرفتم أين الإشكالية؟ يعني في هذه الحالة أنت ظلمت، لأن ذاك الشخص الغاصب أوقف عليك استخدام هذا المال 10 سنوات، ثم استطعت أن تأخذه بعد 10 سنوات، فالشريعة لا تجحف بحقك، تقول لك خلص عليك أن تزكي 10 سنوات وانتهى الأمر حتى لو نقص المال، لا، تقول لك بعد أن تخرج الزكاة تعود إلى الغاصب فتطالبه كذلك بالزكاة، يعني أنا الذي يجب علي أخرج الزكاة، ولكن بعد أن أخرجها أعود إلى الغاصب الذي أخذ المال أخذ منه كذلك قيمة الزكاة، لأن هذا المال أكل في الحقيقة، أنا كان بإمكاني أضعه في استثمار وأربح وهذا الربح أدي منه الزكاة، فأنا فعليا لما أخذت المال منه أنا لم أخذ 10,000 كاملة لأنه علي زكاة منها، صحيح؟ فأنا فعليا قبضت مثلا 8,000، وال2000 التي ستخسرها في مقابل الزكاة في مفهوم الحسابات تعود فيها على الغاصب كذلك، تقول أعطيني قيمة الزكاة التي أخرجها، هذا حق الشرعي، جميل. لأن أنا أريد أن أتفهم بالأسئلة حتى لا يضيع الإخوة، إذا كان هناك سؤال دون نعم تفضل. في الدين لما يكون عليك دين مثلا أخر عليك مثلا 10 سنوات نفس الشيء، يعني الآن إذا كانت يعني قدرت تستثمر ولا قدرت جيد، لكن في النهاية أنت باختيارك، يعني أنت هو هل هو ضربك قال لك أعطيني المال دين، أنت بإرادتك وباختيارك أعطيته هذا المال تتحمل النتائج، أما إنسان غصب من المال أخذه بغير إرادتي، نعم هنا الشريعة لا تجحف بحقك، وهناك طبعا مسائل كثيرة فقهية معاصرة لكن لا نريد أن نتوسع حتى لا يضيع الباب، جميل. ما هو الشرط الذي يلي شيخ؟ قال رحمه الله تعالى ومضي حولك إلا بمعشر. كمل كمل. قال ومضي تائمة، هذا أنه تابع لها مضي حول. قال ومضي حولك إلا بمعشر إلا في معشر. أنا خلاص أكمل أكمل. تجارة. لا خف خف خف خف خف شيء. يعني في سرعة في الكتاب لك تحملون. طيب الشرط الخامس والأخير أيها الأحبة هو مضي حول. إذا عرفنا شرط الإسلام، شرط الحرية، شرط ملك النصاب، وعرفنا المسائل التي تتعلق بملك النصاب، قضية من عليه دين ومن له دين، وقضية تمام الملك الاستقرار، ومثلنا بعدم الاستقرار بحصة المضارب في الربح لا تعتبر مستقرة له حتى يحوزها في جيبه، وقضية الزرع والثمار قبل أن تحاز في داخل المخازن لا يعتبر الملك عليها مستقر، ثم ننتقل للشرط الأخير مضي الحول. فنقول أيها الأحبة من شروط المال حتى يجب فيه الزكاة أن يمضي عليه الحول، يعني بعد أن تملك النصاب وبعد أن يستقر هذا المال يجب ماذا كذلك؟ أن تكون مالكا له حولا تاما، جميل؟ والحول أيها الأحبة يشترط في أغلب الأموال وليس في كل الأموال، لا يشترط في كل الأموال، فما هي الأموال التي تستثنى؟ بل حتى لو قلنا ليس في أغلب الأموال، في بعض الأموال، لأن لو أتينا الأغلبية نجد أن الأغلبية في صالح عدم الحول. طيب ما هي الأموال التي نحتاج فيها للحول حتى تجب فيها الزكاة؟ قالوا النقدين، طبعا انت مكتوبة عندنا النقدان، عندنا النقدان الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، هذه هي الأموال التي نشترط فيها الحول. النقدان، ما هم النقدان؟ الذهب والفضة وكذلك عروض التجارة وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، جميل. هذه يشترط فيها مضي الحول على ملك النصاب، يعني عندما تملك النصاب تبدأ بعد الحول ليس قبل ذلك، فعندما يكون في جيبك نصاب نبدأ الآن نعد الحول معك، مرة حول والنصاب في يدك أو زاد النصاب بغض النظر، المهم معك نصاب في جيبك، نقول الآن وجب عليك إخراج الزكاة، قبل مضي الحول لا زكاة عليك. الآن هناك أموال زكوية، إذن طائفة أخرى من الأموال الزكوية لا يحتاج فيها إلى الحول، بمجرد أن بلغ النصاب أو مثلا مثل الركاز بمجرد أن أخرجته لأنه لا نصاب له يجب فيه الزكاة. ما هي الأموال الزكوية التي مرت معنا التي لا نشترط فيها الحول؟ قالوا أولا المعشرات. ما هي المعشرات؟ يقصدون بالمعشرات هنا أيها الأحبة الزروع، الحبوب، نقول الحبوب أفضل، الحبوب، الثمار، المعادن والعسل. المعشرات هي الحبوب، الثمار، ثلاثة، المعادن، العسل، والركاز كذلك ندخلها إن كان الركاز يؤخذ منه الخمس كما سيأتي معنا وليس معشرا. يعني سمي معشرات لأن كما سيأتي معنا يخرج منها العشر ونصف العشر أو الخمس في الركاز على ما سيأتي معنا، بعضها ربع العشر كذلك، فسميت معشرات لأنها باعتبار العشر. وإن كان في الحقيقة كذلك الذهب والفضة يعتبر بكلمة عشر ما عشر، لكن على سبيل التغريب. فنحن إذن حتى نفك هذه الأمور نقول الحول يشترط في النقدين في بهيمة الأنعام في عروض التجارة حفظنا، ولا يشترط الحول في الحبوب في الثمار في المعادن في العسل وفي الركاز، لا يشترط الحول. إذا بمجرد أن أملك النصاب منها يجب علي أن أخرج الزكاة مباشرة، لا يوجد عندنا انتظار للحول في هذه الطائفة من الأموال الزكوية، وإنما اشتراط الحول فقط كما ذكرنا في النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة. طيب إذا هذا هو المال الأول الذي يستثنى المعشرات. المال الثاني الذي يستثنى لا يشترط فيه وجود الحول قالوا نتاج السائمة. ما معنى نتاج السائمة؟ لو أنت عندك أيها الحبيب 40 شاة، عندنا 40 شاة ممتاز. الآن الشاة بهيمة الأنعام يشترط فيها الحول أليس كذلك؟ هذه 40 شاة خلال السنة أنتجت لنا مثلا، طب خلونا بعاد عن الشاة لأنه راح يكون مسألة بعيدة الفرد، نقول أنتجت مثلا 120 غنم صعب، لكن نأتي على الإبل. مثلا لو عندنا أيها الأحبة من الإبل نصاب الإبل كما سيأتي معنا في كل 5 شاة حتى نصل لل 25 تبدأ بنت المخاض. المهم إنسان أيها الأحبة عنده من الإبل 25 ناقة، جميل، عنده 25 ناقة من الإبل. الآن هذه فيها زكاة بنت مخاض، هذه 25 ناقة خلال الآن متى تجب فيها الزكاة؟ عندي 25 ناقة حال عليها الحول، يجب في نهاية الحول الآن أن أخرج عنها بنت مخاض، يعني إبل عمرها سنة كما سيأتي معنا. طب لو أن هذه 25 في أثناء الحول أنجبت كذلك 25 جديدة، فأصبح في أثناء الحول عندي كمية زيادة من الإبل، كانت في بداية الحول أنا كان عندي 25 أنتجت عند نهاية الحول مثلا وجدت عندي 45، عند نهاية الحول وجدت عندي 45 من الإبل، لم أجد فقط 25. طيب ما الحال أيها الأحبة، كيف أزكي هذه الإبل؟ هل نقول لا الحول جاء على 25 صحيح، وأما الباقي الذي نتج هو نتج أثناء الحول، إذن الباقي لم يمر عليه الحول، فنقول لا في النتاج لا نشترط مرور حول على النتاج، حول النتاج هو حول الأصل. الآن الأصل النصاب 25 كان معي، جميل، وأثناء السنة أنتج، فالنتاج الآن هل ننتظر فيه حول خاص به حتى نزكيه، أو نقول حوله حول أصله، حوله حول أصله؟ فعند نهاية العام أقول معي من الإبل 45 ولا أقول معي 25، في البداية كان معي 25 وفي أثناء الحول نتجت وتكاثرت، عند نهاية الحول وعددنا الإبل وجدناها كم؟ 45. نعم الآن إذن عندي شيء جديد كم يجب علي أن أخرجه. 25 كان فيها بنت مخاط، 45 بنت لبون لأنه بداية 46 حقة، أحسنتم، فالخمسة وأربعين أصبح فيها شيء أكبر بنت لبون. فنتاج السائمة كذلك يستثنى لا يحتاج إلى مضي حول. نحن الآن نتكلم عن الأشياء التي لا يحتاج فيها إلى مضي حول. ابتداء قلنا المعشرات هذه لا تحتاج إلى حول، تخرج مباشرة. الشيء الثاني الذي استثنيناه نتاج السائمة، السائمة ابتداء نحتاج إلى الحول، لكن نتاجها لو أنتجت لي في أثناء الموسم غنم إذا كان عندي غنم، أو أنتجت لي في أثناء الموسم بقر إذا كان عندي بقر، أو أنتجت لي في أثناء الموسم إبل، الآن هذا النتاج لا نحتاج فيه إلى مرور الحول، حوله حول أصله، هذا احفظها، حوله حول أصله. ففي نهاية الحول ننظر إلى العدد الإجمالي الذي استقر عليه، ولكن كما قلنا بشرط أن يكون نتاج، نتاج وليس مثلا شيء جديد اشتريته، قد تكون تشتري قطيع جديد، لا القطيع الجديد الآن مسألة أخرى أصبحنا، أما نحن نتكلم عن النتاج، يعني عندي إبل وهي بنفسها أنتجت وليس مالا مستفادا آخر، جميل. ربح التجارة هذا هو الشيء الثالث الذي لا نحتاج فيه إلى مضي الحول، ربح التجارة. ماذا نقصد بربح التجارة؟ إنسان أيها الأحبة الآن هو في بداية الحول معه 10,000 دينار، الآن ذهب إلى هذه 10,000 قال حتى يأتي آخر الحول حتى يجب فيها الزكاة أريد أن أستثمرها، ف فوضعها في مشروع تجاري في موضوع استثماري. أثناء الحول ستربح. وجدها في نهاية الحول، مر عليها الحول الآن هذه 10,000، في نهاية الحول وجدها 20,000. الآن نقول الحول في الحقيقة مر على كم؟ على 10. وأما الأرباح هي نتجت في أثناء الحول، الأرباح لم يمر عليها حول من أوله إلى آخره. فهل نقول الأرباح لا تزكى حتى يمر على كل نسبة من الربح الحول، أو نقول لا، الربح زكاته زكاة أصله وحوله وحول أصله؟ الربح كذلك حوله وحول أصله. فعند نهاية الحول تزكي كم؟ 20,000. وإن كان بداية الحول في الحقيقة مر على فقط على 10، والربح نتج في أثناء الحول، الربح لم يمر عليه حول كامل، ولكن نقول الربح لا يشترط له الحول، وإنما حوله حول أصله. ففي نهاية العام تنظر كم معي الآن من الأموال في جيبي، والآن وصلت مع الربح 35,000، 40,000، تزكي 40,000 أو 35,000. إذن هذه ثلاثة أمور لا يحتاج فيها إلى الحول: المعشرات ونتاج السائمة والربح. حتى لو لم يقبضها 10,000؟ الآن لا، القضية لو لم يقبضها صار قضية أخرى، أن ننظر في مسألة ثانية، لكن نقول ابتداء في نهاية الحول لك 20,000، ممتاز. الآن لم تقبضها، ما زالت مثلا في بلد آخر، في أعطيتها دين لشخص آخر أو ما شابه ذلك، الآن هي واجبة في ذمتك، عندما تقبضها تزكيها لما مضى. إذا كانت مثلا عام تزكي زكاة العام، إذا قبضتها بعد 5 أعوام تزكي عن 5 أعوام، فكل شيء ينبغي عليه حسبته. لكن أيها الأحبة، عليك أن تفرق بين ربح التجارة وبين المال المستفاد. وبين المال المستفاد، إيش الفرق بينهما؟ المال المستفاد هي الرواتب الشهرية التي تأخذونها. الآن الراتب الشهري هل هو ربح تجارة؟ ليس ربح تجارة. فكيف نحسبها؟ نقول أنت ابتداء تأخذ الراتب مثلا في الشهر الأول، طبعا لما نتكلم عن حول نتكلم عن الحول القمري، فأنت مثلا في شهر محرم أخذت الراتب الأول، كم الراتب كان؟ 300. مثلا إحنا نثبت مثلا نقول النصاب، فرضا النصاب 2000، جميل، النصاب 2000، هذا نثبت وحنا نقيس عليه. الراتب الأول في شهر محرم كان مثلا أخذت 200 دينار، في الشهر الذي يليه أخذت كمان 200، هل بلغ النصاب؟ لم يبلغ. خلينا نزيد شوية المبلغ، عطيتين كثير مش عنا خلاص أذن المغرب وعنا طيب نقول 500 دينار مثلا راتب الشهر الأول محرم، الشهر الثاني أصبح 1000، الشهر الثالث 500، ما زال لم يملك النصاب، الشهر الرابع 2000. إذن الآن من الشهر الرابع الآن هناك في البنك نصاب، طبعا هذا بشرط أنه ما يصرف، صحيح ولا لا؟ لأنه إذا أخذ 500 وانصرفت كما يحدث في العهدة ذهبت. فنحن نقول فرضا لو أن هذا الإنسان ما صرف أبدا من هذه شيء، 500 وضعها في البنك، 500 في الشهر الثاني وضعها في البنك، في الشهر الثالث وضعها في البنك، في الشهر الرابع أصبح رصيده في البنك عندنا 2000. الآن نقول بلغ النصاب، الآن يبدأ عد الحول. الآن عندما بلغ النصاب من الشهر الرابع سيبدأ عد الحول. إذا من الشهر الرابع الحول، جميل، عنده 2000 الآن. الآن في الشهر الخامس 500 جديدة، صحيح؟ هل نقول 500 جديدة ربح؟ هي ليست ربح، هذا يسمى مال مستفاد، يعني مال آخر مستفاد، جميل. في 500 هذا لا نسميه ربحا، فلا تقول مثلا والله شيء أعطانا ربح التجارة، هذا لا يحتاج فيه إلى مضي حول. فعندما يأتي على 2000 حول كامل، مثلا 2000 مثلا في أي شهر اكتملت؟ شهر ربيع الثاني. طيب في شهر ربيع الثاني، الآن شهر ربيع الثاني من السنة التي تليها سيجب في 2000 إيش؟ زكاة، صحيح؟ الآن في الشهر ربيع الثاني بهذا العام امتلكت 2000، تمام. الآن هذا نصاب معي في البنك، ربيع الثاني من السنة التي تليها مر على 2000 حول كامل، صحيح؟ إذن وجبت فيها الزكاة. طب الأموال التي أستفيدها في خلال العام، يعني الرواتب الشهرية الأخرى التي أستفيدها بعد ربيع الثاني، جماد الأولى وجماد الثاني وشعبان ورمضان ورجب وشعبان ورمضان، هذه الأموال طب متى زكاتها؟ كيف زكاتها؟ كيف حولها؟ نقول أيها الأحبة، إذا كان المال المستفاد من جنس المال الذي عندك من النصاب، يعني مال بمال باختصار، لأنه قد يكون المال المستفاد أحيانا يكون عندك مال وتستفيد، مثلا يكون عندك أموال نقدية تستفيد إبل، قد يكون عندك أموال مثلا غنم تستفيد بقر، لا هنا المال المستفاد ليس من جنس المال الأصلي، فكل شيء له زكاته المستقلة حسبته الخاصة. لكن في صورتنا هذه اللي هي الأموال النقدية، عندما يكون المال المستفاد من جنس المال الذي بلغ النصاب، فإننا لا نشترط في المال المستفاد بلوغ النصاب، ولكن نشترط أن يصل إلى حوله. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا كما قلنا في شهر ربيع الأول إنسان امتلك 2000، جميل، طيب، أو ربيع الثاني هنا مثلا، جميل. الآن الأشهر التي تليها سيستفيد رواتب شهرية جديدة 500 إلى أن يأتي ربيع الثاني من العام الذي يليه، صحيح؟ الآن في ربيع الثاني من العام الذي يليه مر حول على ماذا؟ على 2000 فقط، صحيح؟ طيب، طب هذه الأموال 500 في الشهر الذي يليه جمادى الأولى جمادى الثاني، هل مر عليها حول؟ ما مر لسه، عندنا ربيع الثاني فقط، من ربيع الثاني هنا ربيع الثاني هنا. الأموال التي تستفيد بعد ذلك لم يمر عليها حول، الآن نقول لا تجب فيها الزكاة، هذه الأموال التي تستفيدها بعد ربيع الثاني لا تجب فيها الزكاة حتى يمر عليها الحول. كل مال مستفاد يجب أن يمر عليه الحول المستقل. فالخمسمائة في شهر جمادة الأولى لا زكاة فيها حتى جمادة الأولى من العام الذي يليه، والخمسمائة في جمادة الثانية لا زكاة فيها حتى تأتي جمادة الثانية من العام الذي يليه. طب أنت تقول للخمسمائة أصلا هي ليست نصاب، أليس هكذا ستقول؟ 500 ليست نصاب. نقول المال المستفاد إذا كان من جنس المال الذي ملك النصاب لا نشترط أن يبلغ المال المستفاد النصاب، فنصابه نصاب الأصل. هنا كنا نقول حوله حول أصل، هنا نقول نصاب المال المستفاد هو نصاب الأصل. بما أنه الأصل عندك 2000، المال المستفاد أيها الأحبة لا نشترط أن يبلغ النصاب 2000 هو حتى تجب فيه الزكاة، لا نصاب له، مثل الركاز. لماذا؟ لأن يقولون نصابه نصاب أصله، ولكن ماذا يشترط فيه؟ الحول. فنقول 500 دينار فيها زكاة وإن لم تكن نصابا. صحيح النصاب هو 2000 وضعناها قبل قليل، هي 500 ليست نصاب، لكن ما نصابها؟ نصاب أصلها. بما أنك امتلكت النصاب ابتداء، بما أنك ملكت النصاب ابتداء فكل ما تستفيده بعد ذلك نصابه هو الأصل. بما أن النصاب الأصل موجود لا نشترط في الأموال المستفادة بعد ذلك النصاب، ولكن نشترط فيها ماذا؟ الحول. ففي جمادة الثانية يجب عليك أن تخرج النسبة المعلومة 2% من 500 دينار التي في جمادة الأولى هنا. الآن جمادة الثانية هنا أخذ 500 دينار جديدة، في جمادة الثانية من العام الذي يليه تخرج زكاة 500 دينار. تقول لي ليست نصاب، نقول نعم ليست نصاب، ولكن أنت امتلكت النصاب ابتداء 2000. طيب الآن ستقول لي طب مو هيك يصعب علي حساب الزكاة، أنا كل شهر بدي أحسب كم المال التي أخذته في الشهر الذي يليه. لذلك الآن في الفقه المعاصر ماذا يفعلون؟ يقولون يجوز أن تعجل الزكاة، وهي رخصة شرعية، رخصة، هذه رخصة شرعية، يجوز أن تعجل زكوات المال المستفاد فتخرجها في شهر واحد. كيف ذلك؟ رحمك الله، أنت الآن عندنا قلنا امتلكت النصاب في ربيع الثاني، ربيع الثاني في العام الذي يليه 2000 النصاب مر عليه، كل مال مستفاد بعد ربيع الثاني يجوز لك أن تخرجه تعجيلا، ها تعجيلا مع ربيع الثاني من العام الذي يليه. فأنت استفدت 500 في جمادة الأولى و500 في جمادة الثانية و500 في رجب، الآن في نهاية الحول تقول لي أريد أحسب لراتب كل شهر حول خاص به، صعب وتضيع الحسابات. فنقول خلاص أنت كل الرواتب التي ستستفيدها، كل الرواتب التي ستستفيدها من ربيع الثاني إلى ربيع الثاني من العام الذي يليه، عندما تخرج الزكاة في ربيع الثاني من العام الذي يليه تخرج الزكاة معها، فتخرج زكاة جميع الأشهر جميع الرواتب الشهرية في هذه المدة، ويكون في الحقيقة الواقع أنه يجب عليك 2000، والمال المستفاد بعد ذلك أنت قمت بتعجيله زكاته. فالخمسمائة في جمادة الثانية الأصل، في جمادة الأولى الأصل أنها تجب هنا، لكن عجلناها لربيع الثاني، واللي في جمادة الثانية كذلك عجلناها لربيع الثاني، والذي في شهر رجب وشعبان كذلك نعجله حتى تنضبط الزكاة، حتى تنضبط الزكاة لديك. فهمنا هذه القضية ولا ضاعت؟ واضح القضية؟ 80%، 70%، 60%، كم بقي أذان المغرب؟ أذان المغرب؟ طب خلص نكمل بعد الصلاة بإذن الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.